نعم نعم أحسنتم أحسنتم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي هو الدليل الرابع: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالمقصود بهذه الآيات أنه سيحصل في هذه الأمة نظير ما حصل في أهل الكتاب. فكما أن في أهل الكتاب من أشرك فسيكون في هذه الأمة من يشرك، للدليل الرابع وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والحديث في الصحيحين، والمؤلف أراد أصله لا لفظه، إذ لفظ الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع بدل حذو القذة بالقذة. وجه ذلك كما سبق أنه إذا كان في أهل الكتاب من أشرك فسيوجد في هذه الأمة من سيتبع سننهم. وانظر إلى قوله شبرا بشبر وذراعا بذراع، المراد شدة المتابعة لأهل الكتاب. وضرب المثال بجحر الضب لضيقه ورداءته، ومع ذلك ستوجد متابعة أهل الكتاب. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، حديث أخرجه مسلم. ثم ذكر بعده ما رواه البرقاني في صحيحه وهو مستخرجه على صحيح مسلم، وزيادة البرقاني هذه عند أبي داود وابن ماجه أيضا وصحح الألباني. وفي الزيادة: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والحي القبيلة، وحتى تعبد فئام أي جماعات من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا مطابق للترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وبهذا ترد الشبهة التي تثار من أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فهذه الأدلة كلها رد على هذه الشبهة. نعم قال وفي مقاوش الله في المسائل: الأولى تفسير آية المسلم، الثانية تفسير آية المالكة، الثالثة تفسير آية الكاف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع غضبها ومعرفة بركانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، الثامن العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التراد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه كلام كثيرة، التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، العاشر الآية العظمى أنهم مع القلة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، الحادية عشرة أن ذلك من أشراف الساعة، الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الإثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمتي من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبهين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم ما الجواب؟ شيخنا؟ نعم شيخنا هنا السؤال الذي طرحه الرابع ما جوابه؟ أنا الإمام نعم يعني المقصود أنه ليس المقصود الاعتقاد بالقلب فقط، قال هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. ليس مجرد اعتقاد القلب لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أبناءهم، وإن المقصود موافقة أصحابها يعني لما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت لما قالوا عن كفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ألحقهم الله بهم وجعلهم مؤمنا بالجبت والطاغوت، والله أعلم. لكن هنا مسألة وهي أنه جاء في صحيح مسلم أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فلو احتج محتج بهذا على أن ما يصنعه عباد القبور ليس من الشرك لأن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فما الجواب؟ ضد المصلين والصحابة. نعم الصحابة هذا خاص الصحابة. نعم حسنت نفس الجواب حسنت، يعني أن هذا يأس من الشيطان لما دخل الناس في دين الله أفواجا، ولا يلزم من يأس الشيطان أن لا يقع ما أيس منه. لو أن الذي يأس رجل من الصالحين هل هو معصوم في يأسه؟ ليس معصوم، بل قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فهذا شيء وقع في نفسه في ذلك الوقت لما دخل الناس في دين الله أفواجا، ولا يلزم أن لا يقع ما أيس منه. وجواب ثاني وأن أل في قوله أن يعبده المصلون أل للاستغراق، والمعنى أيس أن يعبده جميع المصلين لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق. وثمة جواب ثالث وهو أن تكون أل للعهد وهم الصحابة، أل في قوله المصلون للعهد وهم الصحابة، فالشيطان يئس أن يعبده المصلون في ذلك الوقت ولا يلزم من ذلك أن لا يقع ما أيس منه. هذا آخره والله تعالى أعلم. أنا يعني الجواب الأول أن هذا إخبار عن حال الشيطان. نعم هو كذلك، هذا إخبار عن حال الشيطان أنه يأس ولا يلزم من يأسه أن لا يقع هذا الذي أيس منه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.